على طهارة. الثاني هل لها وقت محدد؟ الجواب فيه خلاف، بعض العلماء يقول هي كالخف قياسا عليه، والصحيح أنها ليس لها وقت محدد، ما دامت على رأسك فامسحها، وإذا خلعتها فلا تمسح، معلوم إذا خلعتها لا ليست على رأسك، لأنه ليس هناك دليل على تحديد مدتها. وقياسه على الخف كالأول، نقول فيها كالأول أن الخف ملبوس على عضو يجب غسله، وهذه على عضو لا يجب غسله، فكانت أخف. الثالث هل تمسح في الحدثين؟ الجواب لا، تمسح في الحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، ولأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تحت كل شعرة جنابة، ولا بد إذن من خلع العمامة وغسل الرأس في الحدث الأكبر. طيب، وهل يلحق بالعمامة الطاقية والشماغ والغطرة أو لا؟ نعم، لا يلحق، كما لم يلحق النعل بالخف لسهولة نزع النعل، ولسهولة، وهنا نقول لسهولة نزع الطاقية والغطرة. ولهذا لو فرض أن الإنسان لبس ما يسمى عند الناس بالقبع، تعرفونه؟ القبع شيء يلبس على الرأس كله، وله طوق يتصل بالرقبة، ويلبسه الناس في أيام الشتاء. نعم، وقد اختلف الفقهاء هل يمسح عليه أو لا، والصحيح أنه يمسح، لأن العلة في العمامة موجودة فيه أو أولى. العمامة فوق الرأس يسر أن تبصرها هكذا وتمسح، لكن هذا يحتاج إلى خلع ثم لبس ثم الرأس كله دافئ به، فلو فتحت الرأس في أيام البرد وهو ساخن من هذا القبع لكان في ذلك تعرض للضرر. وهذا يلبسه كثيرا الذين تطول أسفارهم من أهل السيارات، سيارات النقل الكبيرة. نعم، هذا ما أردنا أن نتكلم عليه، لأننا الحقيقة أظن ما تكلمنا عليها إطلاقاً.